تفسير الآية 11 من سورة صاد، يقول تعالى: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أي ما هؤلاء الذين يكذبون ويعاندون ويستكبرون ويستهزئون، ومن يشبههم إلا جند ما من الجنود التي تجمعت من الأحزاب المتجمعة ضد الله والإسلام والمسلمين، وكلها مهزوم بإذن الله هناك، حيث يكونوا متجمعين متحزبين في أماكن وأوقات متعددة، وسواء أكان تجمعهم وتحزبهم عسكريا أم سياسيا أم اقتصاديا أم غيره. ولفظ ما يفيد التحقير من قوتهم مهما بلغت، حتى ولو كانوا كثيرين بالمقارنة بقوة الله تعالى. والآية الكريمة تبشير بأن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم، صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده.